إذن أنصف الناس من نفسك. خلاصة الجواب كونك أنت معاشك ما بيساعدك على أنك تخلص زمتك منه، في إلك عدة طرق تحول بينك وبين أنك تظلم المؤجر بتاعك بسبب إيش؟ أنه معلمك ما عم يرفع لك أجورك. ويرحمك الله. تابع من بصاره كان المعلم نفسه هو كان يستفيد منها 10 دولار، يستفيد منها 1000 دينار، وما زادني براتبي ولا غيره. لا هي الدولة بدي أنطيها زيادة؟ إن شاء الله الدولة ما بتعطيها ولا قرش، بس مو رغم عنها. إذا هي رضي يعني هيك، هي المفروض الدولة أن توسع على الشعب، يعني تعيد لنا سيرة عمر الخطاب، عمر ابن عبد العزيز، عرفت كيف؟ الدولة بدون نهب بدون سلب شو رضيت هي ماشي الحال، أما الأفراد لا ما بيجوز. بنفس السؤال في ما شاء الله، لو كان في هناك عقد إيجار بيناتهم ل5 سنوات مثلا أو 10 سنوات شامل الكلام الجواب؟ عميل مبادر يحط حالك محل المؤجر وجاوب، يعني صح بنص الآية، يعني حبينا نذكر عشان في لا نص الآية ما بيشمل هالصورة، بس ليش ما جاوبتني؟ وبدي أكون أنا مش طالب بس عشان في خلاص لا الآية ما بتعطي تقبل لو كنت أنت المؤخر ل5 سنين الآية شو بتقول؟ أوفوا بالعقود. إيه شو معنى أوفوا بالعقود؟ يعني الاتفاق اللي اتفقتموه أنتم وأبرمتوه بيناتكم حرفيا ظاهريا مثل ما ضربنا الأمثلة، يكون في اتفاق معين يعني. ما جاوبتني ليش ما عم تجاوب؟ كيف يعني حرفيا؟ هيك سؤال، ليش انا بسألك؟ كمان انت زعلني، مو ضربنا لك مثال ماها عم البول في الماء الراكد؟ طبعا. لكن لو بال في الاناء الفارغ واراق ما في الماء في الاناء الفارغ البول تحايل. طيب اوفوا بالعقود، عم اقول انا حط حالك في محل الدائم محل المأجر، شو معنى أوفوا بالعقود؟ باللفظ ولا بالمعنى؟ اللفظ نهى عن البول في الماء الراكد، المعنى عرفته طبعاً. الآن هون كمان الآية شو بتعني الآية؟ أوفوا بالعقود يعني لا تنقضها. اتفقنا نحن مثلا على شيء سرعان ما نقضناه، لكن شرك وروح لم تكن هذه الظروف ساعة العقد فأوجبت نظر في هذا العقد، يقبل تعديل، يقبل إضافة، يقبل حدث، هذا شيء ثاني. واضح؟ بارك الله. بارك الله. احنا نفس السؤال. ولو ما شاء الله السؤال هذا مبروك. مبارك. إذا كان شيخنا لا يتزال لحد الآن مثلا بعض البيوت الفارغة بنفس السعر يعني اللي هو قائم سابقا، على اراد الان شخص روح يستاجر بيت في هذا الوضع الان احنا موجودين فيه، وجد نفس الاسعار المناسبه موجوده الان في الاسواق، حط حالك محل المؤجر. طلب مني هيك الاجار، انت حط حالك محل المؤجر. اذا سامع فتوتك بزيد السعر. اذا سامع شيخنا على الان مثلا عماره صغري ابو هيثم فيها بعض الشقق المفروض يعني الفارغه ومنها مؤجر، هو طبعا نزل اجار عن مكان من اول مش رفع الاجار، لانه اصلا كان الان المستاجر كلهم جنبه كان ياخذ 80 دينار وشقق طبعا كلها ديلوكس فخمه وممتازه، عملها الان ب70. اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي. فباجرك على نفس السعر في هذا الوضع. أخي أنا سؤال مش وارد، هل مستأجر الدار كنا من 20 سنة وبدفع 25 دينار، الآن لو أخلاها بس 25 دينار؟ لا 25 سنة لا شيخنا، من 5 سنوات يا أخي ما بدنا نتناقش في الأمثلة، المقصود تقريب الموضوع، مو من 25 سنة، من 5 سنوات. نعم، مو من 5 سنوات، من سنتين. إذا أخلها الدار وكان مستأجره 25 تؤجر 25 ولا 26؟ لا شيخنا ب 25.